في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان ورباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان ورباء في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان ورباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان ورباء لم نجرم إلا أنا ندعو للإيمان.